بسم الله الرحمن الرحيم. سرنا أن نقدم لكم كلمة بعنوان حرمة التصويت والدخول في البرلمانات الوثنية بفضيلة الشيخ ناصر الثقيل. المسلم إذا لقى الله سبحانه وتعالى ولم يحقق إيمانه ولم يحقق توحيده أنه على خطر عظيم. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى يغفر كل ذنب ما عدا الشرك والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك أيها الإخوة هو داخل تحت المشيئة، ما دون الشرك هو داخل تحت المشيئة. وأما إذا بلغ بالإنسان أن يشرك بالله سبحانه وتعالى أو أن يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ يكون والعياذ بالله لا يغفر له، وهو واقع في الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله سبحانه وتعالى له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. ويكون حينئذ مصير هذا الإنسان إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها كما ذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولعامة المسلمين العافية والنجاة من نار جهنم. ولذلك أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم أن أنكر المنكرات على الإطلاق، وأن أشر الشرور على الإطلاق، وأن أعظم الذنوب على الإطلاق هو ماذا؟ هو ذنب الشرك أيها الإخوة. ولذلك ما جاء صحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أن تجعل الله ندا وهو خلقك. إذن هذا أعظم ذنب عصي الله سبحانه وتعالى به على وجه هذه الأرض، وأن تجعل لله ندا وهو خلقك. وأعرف المعروف أيها الإخوة وأعظم العبادات، بل لا يصح الإسلام إلا بالتوحيد، وهو التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. والتوحيد أيها الإخوة ليس بس فقط يعني الإنسان ينتمي يقول أنا من أهل التوحيد أو أنا موحد، أو هو له أركان وله شروط ينبغي أن نتعلمها، ينبغي أن نتعلمها وأن نعرفها وأن نعمل بها وأن ندعو لها وأن نحب فيها وأن نبغض من أجلها. وأيها الإخوة، كما تعلمون، كما ذكر أهل العلم، أن للتوحيد ركنين. ركن التوحيد هما ماذا؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، النفي والإثبات، النفي والإثبات، النفي والإثبات. أنك تثبت عبادة الله سبحانه وتعالى وحده وتنفي عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. ولا يكون الإنسان متمسكا بالإسلام، متمسكا بالتوحيد، متمسكا بالعروة الوثقى إلا بماذا؟ إلا بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى: من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى المستمسك بالعروة الوثقى لابد أن يكون محقق أمرين، ما هما أيها الإخوة؟ الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الكفر بالطاغوت أيها الإخوة ما هو وماذا يتضمن؟ بل لابد أيضا أن نقول تحقيق الكفر بالطاغوت. مع الأسف هناك ناس يقول أنا كافر بالطاغوت، وإذا نظرت في حاله وإذا هو جندي من جنود الطاغوت والعياذ بالله، فكيف يكون هذا محقق للطاغوت؟ كيف يكون هذا كافر بالطاغوت وهو جندي من جند الطاغوت والعياذ بالله؟ إذن أيها الإخوة، تحقيق الطاغوت هذا أمر ينبغي أن نتعلمه وأن نعرفه وأن نفهمه. أولا أيها الإخوة، ما هو الطاغوت؟ الطاغوت أيها الإخوة لغة مأخوذ من الزيادة والفيضان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي زاد وفاض، أي زاد وفاض. واصطلاحا أيها الإخوة اختلف السلف في تعريفه، وكل يعني وضعت تعريف كثيرة لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيره من السلف. وهي أيها الإخوة، حاول ابن القيم رحمه الله، أحيانا يكون أحيانا بعض السلف يعرف الطاغوت ببعض أجزائه، ببعض أجزائه. هناك من قال الطاغوت إبليس، هناك من قال الطاغوت الساحر، هناك من قال الطاغوت الصنم إلى آخر. فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: هو ما زاد به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما زاد به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا طاغوت. ولذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ذكر تعريف ابن القيم ماذا قال؟ قال: والطواغيت كثر. ذكر تعريف ابن القيم ثم قال: والطواغيت كثر ورؤوسهم خمسة، ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله. هذه أشياء مهمة أيها الإخوة ينبغي أن نتعلمها، هذا توحيدنا، ينبغي أن نتعلمه. هذه ليست مسائل من مدرسات العلم أو من ملح العلم، هذا أصل الدين. إذا لم تعرف هذه الأشياء وتحققها فأنت لست بمسلم، وإن انتميت للإسلام وإن أطلقت لحيتك وقصرت ثوبك لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، وإن صليت وصمت وجاهدت ودعوت لا ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. نحن أيها الإخوة نرى الآن كثير من طوائف الصوفية من أعبد الناس وهم كفار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، يعتقدون في غير الله النفع والضر والعياذ بالله. فإذا أيها الإخوة من أهم المهمات، نحن نرى أيها الإخوة بعض الأحبار والقساوسة، بعض الرهبان والقساوسة يبقون في الصوامع السنين الطويلة يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولا يشك أحد منا في كفرهم والعياذ بالله. من شك في كفرهم فهو كافر، أليس كذلك؟ إذن أين ذهبت هذه العبادة؟ يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، أن تحبط أعمالكم. إذن لهم أعمال وأنتم لا تشعرون، لهم أعمال وأنتم لا تشعرون. أيضا لا يحتاج أنك تقصد الخروج من الدين، لا يقصد الكفر أحد إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. قد يقع الإنسان في الكفر ولا يقصد الكفر، لا يقصد الكفر أحد إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. إذن مسألة عظيمة أيها الإخوة، لابد أن نتعلم هذه المسألة ولا بد أن نحقق هذه المسألة. إذن أيها الإخوة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عندما ذكر تعريف القيم، عدد الطواغيت وقال: والطواغيت كثر ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله، ومن عبد من دون الله وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى علم الغيب، والحاكم بغير ما أنزل الله، والحاكم بغير ما أنزل الله، والحاكم هاي والإخوة بغير ما أنزل الله، الذي يحكم بالقوانين الوضعية، الذي يحكم بالقوانين الوضعية، الذي يحكم بالدستور، الذي يحكم بالديمقراطية، هذا طاغوت من رؤوس الطواغيت. هذا ليس بس طاغوت، رؤوسهم خمسة، هذا من رؤوس الطواغيت. شيخ الإسلام يقول الحاكم بغير ما أنزل، إذا كان الحاكم بغير ما أنزل الله يكفر، كيف المشرع للدستور؟ كيف اللي يحمي الدستور؟ كيف اللي يدعو الناس للدخول في الدستور؟ والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. إذن أيها الإخوة، هذه مسألة عظيمة ينبغي أن نتعلمها وأن نفهمها. بقي أيها الإخوة لعلنا ننظر إلى هذا الأخير اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله، أو التشريع، أو ما يسمى بالدستور، لأننا في هذا الوقت وفي هذا الزمن وفي هذا العصر والعياذ بالله انتشرت هذه الوثنية، انتشرت هذه الوثنية العصرية، وهي وثنية البرلمانات، ما يسمى بالبرلمانات، هذه الوثنية وثنية العصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. ولكل عصر أصنامه، ولكل عصر وثنيته، الأوثان تتغير وتتبدل ويكون لها مسميات مختلفة ويكون لها أشكال وأنواع مختلفة، أحيانا تكون على شكل ضريح، وأحيانا تكون على شكل شجر، وأحيانا على شكل جبل، وأحيانا على شكل رجل حي يكون يدعو الناس عباد نفسه ويدعونها الناس من دون الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يكون على شكل فكر، فكر شيوعي أو فكر العلماني أو ليبرالي. ومن هذه أيها الإخوة هذه الديمقراطية وهذه البرلمانات الخبيثة، هي الحقيقة أنها شرك العصر وأنها وثنية العصر، والواجب على كل مسلم أن يكفر بها، والواجب على كل مسلم أن يكفر بالطاغوت ولا ما يكفر بالطاغوت، وهذه البرلمانات طاغوت ولا ما هي بطاغوت. طيب الله سبحانه وتعالى أمرنا بالكفر بالطاغوت، وبعض الناس يأمرنا أن نصوت للطاغوت والعياذ بالله، كيف يكون هذا أيها الإخوة؟ كيف يكون؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. ولا تعتقدون أيها الإخوة أن أهل العلم لا يخطئون وأنهم معصومين، لا أبدا، المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم، دفن في المدينة، العصمة دفنت مع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ما دفنت؟ دفنت مع محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، أليس كذلك أيها الإخوة؟ محمد مدفون في المدينة، إذن العصمة دفنت مع محمد، ليس أحد معصوم أيها الإخوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ملح العلم أيها الإخوة، وهو حقيقة فيه ذكرى وعبرة، أنني قرأت لمحمد الإبراهيمي في مذكراته أنه قال: التقيت بأحمد شاكر فقال لي أنه ذهب، أنه لما جمال عبد الناصر وما يسمى بجيش الأحرار اجتمعوا وانقلبوا على الملكية الفاروقية الملكية المصرية وشكلوا الجمهورية المصرية، وكان بمعاونة ومساعدة الإخوان المسلمين، فقال كان قريبا جمال عبد الناصر في ذلك الوقت من الإخوان المسلمين ومن أهل الدين لأنهم قاموا معه وساعدوا في هذا الأمر. قال: فانتهزت الفرصة فذهبت إلى شيخ الأزهر. تعلمون أيها الإخوة ما معنى شيخ الأزهر في ذلك الوقت؟ يعني أعلى مرتبة دينية وأكبر منصب علمي وديني في ذلك الوقت، أعلم الناس يعني في ذلك الوقت، وأكبر منصب ديني وأعلى مرتبة دينية في هذا الوقت هو شيخ الأزهر. يعني مشايخ الأزهر بالآلاف، علماء كبار، هذا شيخهم، هذا عالمهم، شيخهم أكبر واحد. يقول أحمد شاكر رحمه الله تعالى: فذهبت إلى شيخ الأزهر، انتهزت الفرصة، فقلت: يا مولانا، لعلك يعني تكلم السيد الرئيس وهو يسمع منك ويسمع من كذا، فلعلك تكلمه في هذه الأضرحة والأوثان والأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل. يقول: قال لي: أين يا أحمد هذه الأصنام والأوثان؟ قلت: قبر البدوي. تعلمون أيها الأخوة، قبر البدوي في مصر من أكبر وثن في مصر، وبعده قبر السيدة زينب ثاني أكبر وثن في مصر، وغيرها من الأوثان الكثيرة في مصر وفي غيرها من البلاد الإسلامية. يقول: قال: يا أحمد، البدوي وثن؟ قلت: نعم. قال: يا أحمد، أنا بنفسي ذهبت للسيد البدوي فأخرج يده وصافحني. يعني يعتقد فيها النفع والضر وما شابه ذلك. هذا شيخ الأزهر، وهذه مذكورة في مذكرات من محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى، وهو من كبار العلماء في وقته، حفيده الآن اللي هو المندوب هذا الضال، نسأل الله أن يعافينا وإياك. هذا هو أكبر مرتبة دينية وأكبر منصب علمي. وتعلمون أيها الأخوة، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لم يكن أعلم الناس في الجزيرة، أليس كذلك؟ هناك علماء كبار، لكن الله سبحانه وتعالى رزق هذا الرجل بصيرة في دين الله، ومعرفة الحق من الباطل، والتمييز بين الباطل وبين الحق، فوجد الناس يعبدون القبور ويعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار، وهم يصلون ويصومون، يصلي بالمسجد ويذهب يعبد الصنم، ويقول: هذا ليس صنم، نحن نتبرك بس فقط، وهذا ولي، وهذا مكان ولي، وهذه أثار ولي، وهذا أولياء لهم عند الله سبحانه وتعالى مكانه، وما شابه ذلك، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. وكان هناك علماء كبار، وهؤلاء العلماء الكبار منهم الساكت، ومنهم الراضي، ومنهم المداهن، ومنهم الذي يشجع الناس ويدعوهم إلى هذا الأمر، ويرى أنه لا بأس به، وأنه ليس بشرك والعياذ بالله. وتعلمون ما حصل لشيخ الإسلام محمد بن الوهاب في وقته من العلماء قبل العامة، أليس كذلك أيها الإخوة؟ إذن أيها الإخوة، لا تعتقدون أن العلماء لهم عصمة وأن العالم له عصمة، قد يخطي ويضل من هو أكبر الناس سنا وأكثرهم علما، وقد يصيب الحق من هو أقل سنا وأقل علما وأصغر سنا، أليس كذلك؟ فنحن أيها الإخوة في هذا العصر انتشرت هذه البرلمانات الوطنية، والبرلمان أيها الإخوة هو عبارة عن كيان يجتمع فيه أعضاء، هؤلاء الأعضاء منتخبين من الشعب، يكونون نواب عن الشعب، نواب عن الناس، نواب عن الأمة، تجعلهم الأمة نيابة عنها يدخلون في هذا الكيان، في هذه القبة، فيشرعون للأمة تشريعات، تسير الأمة على هذه التشريعات، بناء على هذه التشريعات تكون تقضي فيما بينهم، وتكون قوانين ملزمة والعياذ بالله عليهم ولهم. فهؤلاء الأعضاء إذا اجتمعوا أيها الإخوة يقررون ويشرعون، وكل خمسة من الأعضاء أو كل ستة على حسب اختلاف هذه البرلمانات يتفقون على أن يطرحون مشروعا معينا للتصويت أو رأيا معينا للتصويت، يلزم المجلس بالتصويت عليه ولو كان مصادما للقرآن والسنة. القرآن والسنة ليس لهم مكان في البرلمان، القرآن والسنة في الخارج، يذهبون للمسجد ولا في أي مكان، أما البرلمان فليس فيه إلا الصوت، إلا الأكثرية، الأكثرية هي التي تحكم، تعرض جميع المسائل على الأكثرية والأكثرية تقرر، أما القرآن والسنة لا يقرر وليس بملزم لأحد، بل لا يجوز له أن يدخل في هذا البرلمان، يخرج خارج البرلمان، الإنسان يفسخ الكتاب والسنة والشرع خارج البرلمان فيدخل، ليس في البرلمان إلا الأكثرية، الأكثرية هي التي تقرر وهي التي تشرع، ليس هناك حلال وحرام إلا ما أحلته الأكثرية أو حرمته الأكثرية، يلزم الناس به ويصدر في ذلك قانون ملزم للناس باتباعه، والسلطة فيه للشعب، السلطة فيه للشعب، لا سلطة إلا سلطة الشعب، لا سلطة فيه إلا سلطة الشعب، وهذا برلمان تشريعي أيها الإخوة، هذا برلمان تشريعي، والدستور أيها الإخوة فيه عام شامل لكل مجالات الحياة، أليس هو فقط فيما لم يرد فيه نص من الكتاب والسنة؟ لو كان كذا هذه مسألة قد يكون فيها نظر، لكن هو في كل مجالات الحياة، وليس هناك فيها فرق بين إسلام مسلم ولا يهودي ولا نصراني ولا كافر ولا علماني ولا شيوعي ولا أي ديانة كانت وأي ملة كانت. أن تمثل مجموعة من الناس إذا لك صوت، وما تريده اطرحه للتصويت والناس تصوت عليه، وافقوا عليه يشرع ويقضى فيه ويلزم الناس به، ما وافق الناس عليه ابقى اطرحه مرة أخرى ويكون له هناك جراءات أخرى. إذن هذا وثن، وثن. طيب أين الله؟ أين شرع الله؟ أين كتاب الله؟ يقول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا، انظروا أيها الإخوة، إلا إياه، يعني الحكم عبادة، الحكم عبادة ولا ليست عبادة؟ إذا من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله مشرك ولا مؤمن مسلم؟ مشرك. أي نوع من أنواع العبادة يصرفها الإنسان لغير الله فهو مشرك كافر. ويقول الله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن الحكم عبادة وينبغي لا تكون إلا لله، وينبغي لا يكون حكم إلا لله، ولا سلطة إلا لله، ولا أمر إلا لله، ولا نهي إلا لله، وأن المصدر للتشريع هو كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أبى فليس له إلا السيف والجهاد والقتال. أيها الإخوة، أنا أريد أسألكم سؤال معين، ما هو معنى الإسلام؟ متى يكون الإنسان مسلما؟ واعرض هذه، اعرض هذا التعريف الصحيح على كثير من أدعياء الإسلام الآن حتى تعرف من هو المسلم ومن هو الكافر، حتى لا تلتبس علينا الأمور. ديننا واضح أيها الإخوة، ليس هناك أحاجية أو أو أو أو أو أو أو أو أو ألغاز. الدين واضح وبين، الكتاب واضح وبين مبين، مفصل لكل شيء، فيه تفصيل كل شيء. ما هو تعريف الإسلام؟ هو الاستسلام لله بماذا؟ بالمحبة، يعني بالعاطفة، بالتوحيد. الاستسلام لله، ينبغي أن نتعلم هذا الأمر ونعلمه أبناءنا وننشره وندعو له ونبني عليه ونقيس عليه ونعرض النفس عليه ونعرض الأمة عليه ونعرض الناس على هذا التعريف الصحيح للإسلام. الاستسلام، الإسلام هو ماذا؟ الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. اعرض هذا بس التعريف على نفسك، هل أنت مستسلم لله بالتوحيد ولا محارب للتوحيد ولا شيء لله بالتوحيد وشيء لغير الله؟ والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الذي لم يتبرى من الشرك وأهله يكون مستسلم لله بالتوحيد ولا غير مستسلم؟ يكون مسلم ولا غير مسلم؟ لأنه ما تبرأ من الشرك وأهله. عندما يأتينا إنسان ويقول لا سلطة فوق سلطة الشعب، هل هذا تبرأ من الشرك وأهله؟ عندما يأتي إنسان ويقول البرلمان هو المرجعية الشرعية للشعب المصري، هل هذا مستسلم لله بالتوحيد؟ هل هذا تبرأ لله من الشرك؟ عندما يقول إنسان لا سلطة فوق سلطة الشعب، هل هذا مستسلم لله بالتوحيد؟ أين الله طيب؟ أين سلطة الله؟ أين حكم الله؟ الإسلام أيها الأخوة ليس انتماء، الإسلام ليس عاطفة. مع الأسف أيها الإخوة، جيلي وجيلكم أو أمثالنا تربينا على علماء مع الأسف ودعاة غلبوا الجوانب الفكرية والجوانب التربوية والجوانب السلوكية والجوانب السياسية على جانب التوحيد، فأصبح عندنا نوع يعني تربية وسلوك وعاطفة دينية قوية، بس ما نستطيع نميز بين التوحيد وبين الشرك، بين المسلم وبين الكافر. ما نعرف ما هو المطلوب مني تجاه الكافر، ومتى يكون الإنسان كافر، ومتى يخرج الإنسان من الدين. هذا ضلال مبين والعياذ بالله. فهذا التعريف مهم أيها الإخوة. الاستسلام لله بماذا؟ بالتوحيد، والانقياد له والبراءة. شوف براءة ليس بس فقط الخلوص كما جاء في الطبعات, بل الطبعة الصحيحة المثبتة الموثقة أنها بلفظ البراءة, وهي كلمة لها معنى أعم وأشمل من معنى الخلوص. البراءة من الشرك وأهله, هذا واجب شرعي أيها الإخوة. فإذا أيها الإخوة ينبغي على الإنسان أنه يحقق, وأنا أقول يحقق, الكفر بالطاغوت والإيمان بالله, ثم بعد ذلك يتعبد لله سبحانه وتعالى ويتقرب لله سبحانه وتعالى بما شرع على سنة نبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهاج النبوة, لا يبتدع, لا يزيد, ويحاول أن لا ينقص. فنقول أيها الإخوة الكفر بالطاغوت يتضمن أشياء, يتضمن أشياء, أولا النزع والتوبة لمن كان متلبسا بشيء من ذلك, أو لمن كان عنده عبادة للطاغوت, أو لمن كان جنديا من جند الطاغوت, أن يتبرى ويتوب وينزع من هذا الأمر ويستغفر. الأمر الثاني أيها الإخوة أنه يكفر بهذا الطاغوت ويكفره ويكفر أهله. لقد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه, بس ما هو إبراهيم بس فقط, والذين معه, إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم, منكم أولا, منكم قبل الأصنام, براء منكم أنتم أولا, منكم ومما تعبدون من دون الله, كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا, بدأ أي ظهر وأظهرنا العداوة لكم والبغضاء لكم, وليس مؤقت بس فقط بل أبدا. هذه ملة إبراهيم. في أحد يرغب عن ملة إبراهيم منكم أيها الإخوة؟ في أحد يريد أن يخالف, أن يرغب عن ملة إبراهيم والعياذ بالله؟ لقد كانت لكم أسوة حسنة, لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هل تريدون أيها الإخوة أن تتبعون ملة إبراهيم ولا أن تخالفون ملة إبراهيم؟ طيب ما هي ملة إبراهيم؟ هل براء من الشرك وأهله, من المشركين ومن الشرك, وإظهار العداوة والبغضة أبدا أبدا, هذه ملة إبراهيم. إذا أنت تريد أن تموت على هذه الملة حقق هذه الملة, إذا أنت تريد أن تموت على هذه الملة وتصبح موحد حقيقي ومؤمن حقيقي ومسلم حقيقي حقق ملة إبراهيم. أما أن تدعي بس الإسلام وتربي بعض الشعر, تخلي شعر على وجهك واللحية وتكسر الثوب وتروح وتجي مرة ساعتين عند الطاغوت وساعتين بالمسجد, هذا ما يصير الإنسان به مسلم, هذا ما يصير به الإنسان مسلم والعياذ بالله, هذا ما يكون به الإنسان مسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم. فلا بد أيها الإخوة من تحقيق هذا الأمر. ومن الأمور التي ينبغي ننبه لها هي هذه البرلمانات الكفرية الوثنية, ومع الأسف أن هناك من الدعاة ومن العلماء من أخذ يسوغ للدخول لها ويرى أن الدخول فيها يقول ليس يعني ليس إلا لدفع الشر الأعظم وارتكاب الضرر الأخف, والدليل عندهم قاعدة دفع شر الشرين بارتكاب أدناهما, وهذا أيها الإخوة لا نصوص ولا كتاب ولا سنة إلا هذه القاعدة. وأيضا هذه القاعدة باطلة, هذه القاعدة على تطبيقهم باطلة, أو تطبيقهم لها باطل, تطبيقهم لهذه القاعدة باطل, لأن أشر الشرور على الإطلاق ما هو أيها الإخوة؟ الشرك. وأنكر المنكرات في الوجود ما هي أيها الإخوة؟ الشرك. ودخولهم في البرلمانات ارتكاب للشرك والعياذ بالله, وعمل للشرك والعياذ بالله. وأعظم المعروف على الإطلاق ما هو أيها الإخوة؟ التوحيد. وهو أعظم, ومصلحة التوحيد مقدمة على كل مصلحة, أليس كذلك؟ ودخولك في هذا البرلمان نقض وهدم لأعظم مصلحة والعياذ بالله. فأي مصلحة تريد أن تحققها وقد هدمت المصلحة العظمى. وأي مفسدة تريد أن تدفعها وقد ارتكبت أعظم المفاسد على الإطلاق، ما دون مفسدة الشرك فهي أول منها، أليس كذلك أيها الإخوة؟ إذن أيضا مفهوم خاطئ واستخدام خاطئ لهذه القاعدة الشرعية، مفهوم خاطئ واستخدام خاطئ لهذه القاعدة الشرعية. بقي السؤال الأخير وهو ماذا نفعل؟ هل نترك هذه البرلمانات لأهل الشر يدخلون ويتحكمون فينا؟ أقول لا، الله سبحانه وتعالى ما تركنا هملا، بيّن لنا الحق، بيّن لنا الطريقة الشرعية. ما هي الطريقة الشرعية؟ أولا اعتزال الكفر وأهله، وليس معنى اعتزال أن نذهب للصحراء، ولكن أن نعتزل هذا الشرك والعمل فيه والعمل في هذه الأنظمة الطاغوتية، ونتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها، وأن نحرض المؤمنين وأن نحذر المؤمنين من الشرك ومن الدخول فيه ومن الوقوع فيه، وأن نبين التوحيد وندعو الأمة له، وأن نعد العدة، إن لم نكن جاهزين القتال نعد العدة ونجاهد في سبيل الله الشرك وأهله الطاغوت وجنده. هذا هو العمل الشرعي والطريقة الشرعية. لسنا مستطيعين، نبقى نعتزل ونبقى نعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتي الأجل. أما ما لسنا مستطيعين ندخل في عبادة غير الله، هذا أيها الإخوة فساد في العقل وفساد في الشرع. لسنا مستطيعين، نحن ضعفاء ولسنا مستطيعين. إذا نذهب نعبد الطاغوت، نذهب جند عند الطاغوت، ندخل عن طريق الطاغوت. أخيرا أيها الإخوة، أخيرا، لو صوتوا على تطبيق الشرع، لو كان هذا البرلمان المصري تصويت على تطبيق الشرع لكفروا. هم الآن صوتون على تطبيق الطاغوت، على الطاغوت، فنقول لو صوتوا على تطبيق الشرع لكفر. لماذا يا أهل التوحيد؟ شرع الله لا يعرض على التصويت، لا يعرض على الناس، هذا أمر رباني ينبغي أن نخضع وأن نلتزم، ومن لم يخضع ويلتزم لحكم الله ليس له إلا أمر الله، ليس له إلا السيف. هذا دين الله سبحانه وتعالى، والله أمرنا بالكفر بالطاغوت ليس التصويت به، وهؤلاء يقولون صوتوا له، والله أمرنا بالكفر به ويقول اكفروا به، وهؤلاء يقولون صوتوا له. أعوذ بالله. وأخيرا اقرأوا ما جاء في البرلمان المصري، وإن لم يكن، وإن هذا لا لا لا, لا, لا يغني شيئا، ويكفي أنه برلمان وكفري والعياذ بالله، وتشريع لغير دين الله سبحانه وتعالى، ومحادة لله سبحانه وتعالى في حكمه وفي سلطانه وفي شرعه وفي أمره وفي نهيه. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء العليا وصفات العليا أن يجعلنا وإياكم من الموحدين ومن الكافرين بالطاغوت والمحققين الكفر بالطاغوت، ومن المؤمنين والمحققين الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من عساكر القرآن ومن جند الله ومن أوليائه ومن أنصاره ومن المحاربين لأعدائه والمجاهدين في سبيله، وأن يكرمنا وإياكم الشهادة في سبيله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.